الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أهلا ومرحبا بك أختنا، وجزاك الله خيرا على مراسلتك لنا، ونسأل الله عز وجل أن نكون عند حسن الظن، ونسأل الله أن نكون أهلا للمسؤولية. ولكن أختي الكريمة، هذه النبرة لا تعجبني، وأنا أخوك وأنا لك ناصح أمين. لا ينبغي أبدا، حتى لو أساء الأب أو أساءت الأم، أن ننسى أن الله تعالى قد أوجب علينا برهما. قال تعالى: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما. فلا ينبغي أبدا أن نسيء إلى آبائنا وأمهاتنا، بل يجب علينا وجوبا أن نحسن إليهم وإن أساءوا لنا، فهذه أقرب القربات إلى الله بعد توحيد الله سبحانه وتعالى. ثم اعلم يا أختي الكريمة، أختي الفاضلة، أنه لا يحل لك هذا أبدا، بل يجب عليك أن تجتهدي غاية الاجتهاد فيما يقربك من الله تعالى، بل وتدربي معهم على الحل، فاجتهدي أن تحسني إليهم وإن أساءوا إليك، لك الجنة إن فعلت ذلك. أما إن أسأت إلى أمك وإن قلت هذه الأقوال الشنيعة، فأخشى أن تدخلي في كبيرة العقوق، والعقوق من أكبر الكبائر. نسأل الله السلامة والعافية، نسأل الله يرزقك بر أبيك وأمك، وأن يرزقنا معك بر أبائنا وأمهاتنا وجميع المسلمين. وأنصح أختنا بسماع شريط أولادنا بين البر والعقوق لشيخنا أبي أحمد محمد حسان حفظه الله تعالى.